اسم الله الودود، اسم الله الودود. وقد استمعنا في الصلاة أيها الإخوة الكرام إلى سورة البروج، وكان فيها قول الله وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. فمن أسماء الله جل وعلا الودود، فما معنى الودود؟ الودود صيغة مبالغة، ودود على وزن فعول، والودود له معنيان، فهو بمعنى اسم الفاعل وبمعنى اسم المفعول. فالله هو الودود بمعنى الواد، أي الذي يحب، وهو الودود بمعنى اسم المفعول أي المودود، أي الذي يحب. فالله هو الودود أي هو الذي يحب ويحب سبحانه جل وعلا. فحينما نسمع اسم الله الودود نتذكر الحب، فالله هو الودود. الود صفاء المحبة، فالله جل وعلا يود أولياءه وأولياؤه يحبونه جل وعلا. ولذلك قال الله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. فالله سبحانه هو الودود، أي الذي يحب أولياءه فيقربهم ويعطيهم ويجود عليهم ويحسن إليهم ويكرمهم ويتفضل عليهم سبحانه جل وعلا. بل إن نعم الله تمتد إلى الجميع، إلى جميع الناس، إلى المؤمن والكافر والبر والفاجر. يعطي الله جل وعلا من عطائه ولا يحجب خيره عن عباده، لكن أهل محبته هم أهل طاعته، هم الذين عملوا بطاعة الله سبحانه وتعالى. فهو الودود سبحانه الذي يحب من يشاء من خلقه. وليس الشأن أن تحب الله جل وعلا فحسب، وإنما الشأن أن يحبك الله عز وجل. فأعلى المراتب وأسماها أن يحبك الرب الكريم سبحانه وتعالى. ما أجمل أن تعيش في تلك الحياة وأنت محبوب من الله سبحانه وتعالى. والذي يحبه الله جل وعلا يضع له القبول في الأرض. ولذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. ولذلك قال الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي سيجعل لهم الرحمن جل وعلا محبة في قلوب الخلق، لأن الله اصطفاهم واختارهم وأحبهم جل وعلا. فهو الودود، ومع كونه ودودا فهو غفور وهو رحيم. لذلك في الآية التي استمعنا إليها وهو الغفور الودود، وفي سورة هود عليه السلام إن ربي رحيم ودود، فهو مع رحمته ودود ومع مغفرته ودود. لما الواحد فينا يا عباد الله لو كان أو لو وجد شخصا قد أخطأ فيه أو علم أن فلانا أخطأ فيه فأتاه الآخر معتذرا فقال لو غفرت لك، أو دون أن يعتذر قال أنا أسامحك عفوت عنك غفرت لك، لكنه لا يحبه، يعني هو غفر، لكن هل تستطيع أن تقول له بعدما غفرت له أحبه؟ يقول لك يا أخي أنا لا أطيقه، خلاص معك لا أريد أن أراه، يكفيني أنني سامحته وأنني غفرت له. أما الله جل وعلا فهو الغفور الودود، يعني العبد يذنب ويقصر والله يغفر، ومع مغفرته يحب العبد سبحانه جل وعلا. يعني عبد أذنب وقصر وفرط والله يدنيه منه، فإذا أقبل على الله أقبل الله عليه وغفر له وأحبه الله. ألم يقل الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين؟ فهذا من كرم الله سبحانه وتعالى أن يحب العباد وأن يحب المذنب الذي يتوب إليه ويرجع إليه. وهو الودود بالمعنى الثاني، أي المحبوب الذي يحب من قبل خلقه. نعم، ولما لا نحب الله؟ والله جل وعلا صاحب الجلال والكمال، بل كما يقول أهل العلم لا يحب لذاته إلا الله. الذي يستحق أن يحب لذاته هو الله. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام إنما نحبه لأنه رسول الله، نحبه لأنه المبلغ عن الله رسالته، نحبه لأنه الناصح للأمة، نحبه لأنه أتانا من عند ربنا. أما الذي يحب لذاته هو من؟ هو الله جل وعلا. لذلك الذي عليك أن تسلكه إذا أحببت أن تحب لله، وإذا أبغضت أن تبغض لله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هكذا، فالله هو الودود، يحب ويحب. نسأل الله أن يحبنا، ونسأل الله أن يعيننا على حبه. نعم، أن تحب الله بصدق، بأن تقبل على كلامه فتقرأه، وأن تقبل على طاعته وأن لا تخالفه. أرأيتم عباد الله إذا زعم زاعم أنه يحب فلانا من الناس، يقول أنا بحبه، يجي يقول له طب اعمل كذا، لا يسمع، طب افعل كذا، لا يطيع. هل هذا محب؟ تعصي الإله وأنت تزعم حبه. هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك حبك صادقا لأطعته. إن المحب لمن يحب مطيع. الذي يحب فلانا من الناس يطيعه، والذي يستحق أن يحب هو الله، هو الذي يحب لذاته. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حبه. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول، كان النبي يدعو يقول: اللهم إني أسألك حبك. شوف النبي كان يدعو ماذا يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربني إلى حبك. فنسأل الله أن يحبنا وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبه. ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل ما يتعلق بأسماء الله الحسنى. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.